الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تخصيص نهاية العام بعبادة كالاستغفار أو الصوم؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات زمانا ومكانا وجنسا وسببا ومقدارا وصفة التوقيف على الأدلة، فلا يجوز أن نحدث عبادة في زمان لا دليل عليها، ولا أن نحدث عبادة في مكان لا دليل عليه، ولا أن نحدث سببا للعبادة لا دليل عليه، ولا أن نحدث مقدارا أو صفة أو هيئة للعبادة لا دليل عليها. والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد إلا ما خصه النص، فمن اعتقد فضيلة عبادة في زمان دون زمان، أو اعتقد فضيلة تعبد في مكان دون مكان، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فإن قوله رد ويعتبر فعله محدثة من المحدثات وبدعة من البدع المنكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبناء على هذه الأصول والأدلة والقواعد، يتبين لنا أن الشارع لم يخص ابتداء العام ولا انتهاءه بعبادة، لا بصلاة ولا بصوم ولا بذكر ولا باستغفار ولا بتهنئة ولا بأي أمر من الأمور. فإذا لا يشرع شيء من ذلك مطلقا، لا يشرع شيء من ذلك مطلقا، لأنه لو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعوام كانت تنتهي وتبدأ وهو حي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يخص نهاية العام ولا ابتداءه بشيء من التعبدات. فلو كان خيرا لبينه لنا، لأن المتقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن هذه التعبدات مما عند ابتداء العام ولأن هذه التعبدات عند ابتداء العام مما توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان شيء منها يشرع عند ابتداء العام أو نهايته لفعله ولو مرة واحدة في السنين التي مرت عليه بعد نبوته، ليبين لنا جواز ذلك أو مشروعيته. فلما لم يفعله ولا مرة واحدة مع توفر سببه، دل على أنه من البدع المحدثة المنكرة، وأن المشروع تركه، لأن المتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. فحينئذ أقول: لا يشرع في بداية العام ولا انتهائه لا صيام ولا استغفار ولا ذكر ولا شيء من ذلك مطلقا، حتى التهنئة تركها من باب أولى. وإن قال بعض أهل العلم بأنها تجرى مجرى العادات، فإنني أقول إن تركها من باب سد الذرائع هو الأولى والأحرى، والله أعلم.